بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. القسم الرابع: صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الرابع: صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد. والإضافة هنا تحية المسجد من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي التحية التي سببها دخول المسجد، ولا نقول من باب إضافة الشيء إلى نوعه تحية المسجد وأن هناك تحية أخرى، فهمتم؟ لا نقول تحية المسجد الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأنه ليس هناك تحية مسجد وتحية بيت، لا، الصلاة التي هي تحية صلاة واحدة وهي تحية المسجد. فعلى هذا تكون الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي التحية أو الصلاة التي سببها دخول المسجد. قال: لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. أولا قوله: إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عام في كل داخل سواء كان ذكرا أم أنثى. وقول المسجد يخرج ما لو دخل غير المسجد، والمسجد هو المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة، هذا المسجد، المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة. وقولنا بصفة دائمة يخرج المصلى، وهو ما اتخذ للصلاة على صفة غير دائمة، فإن هذا لا يأخذ أحكام المسجد. يقول: فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي رواية: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والجلوس هنا التعبير بالجلوس بناء على الغالب، بناء على الغالب. وقول: حتى يصلي ركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل، والمراد بالركعتين تحية المسجد. فهذا القسم الأول أو النوع الأول من الصلاة التي لها أسباب تحية المسجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تحية المسجد بعد اتفاقهم على مشروعيتها، فهي مشروعة بالاتفاق، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ على قولين. فأكثر العلماء، وهو مذهب الجمهور، على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وقيل إنها واجبة. فعندنا قولان: قول بأنها سنة ومستحبة، وقول بأنها واجبة. ما دليل كل قول؟ أولا، من قال بالوجوب، ونقدم الوجوب لأن أدلته أقوى، القول بالوجوب استدلوا، أو بالأصح القائلون بالوجوب استدلوا بأدلة، منها أولا هذا الحديث، حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا في رواية أخرى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ثانيا أيضا استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم، حديث سلك الغطفاني، قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قالوا: وهذا الحديث يدل على وجوب تحية المسجد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة، مع أن الخطبة واجبة، ولا يقطع الواجب إلا لواجب. ثانيا أيضا أن هذا الرجل حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين سوف ينشغل بالركعتين عن سماع الخطبة مع وجوبها، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. وثالثا أيضا قوله وتجوز فيهما، وهذا يدل على أن هذه الصلاة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. هذه أدلة أو هذه يعني أشهر أدلة من قال بالوجوب. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور كما تقدم أن تحية المسجد سنة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي الذي قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. فهذا الحديث نص صريح في عدم وجوب شيء من الصلوات سوى الخمس، ولكن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تتطوع، يعني في الصلوات التي تتكرر كل يوم. أما ما كان له سبب عارض فإنه يجب، والحديث لا ينافي ذلك، كصلاة الكسوف وصلاة العيد على القول الراجح، بدليل أن الإنسان لو نذر أن يصلي وجب عليه، مع أنها ليست من الخمس لكن لها سبب وهو النذر. الدليل الثاني مما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يوم الجمعة ويبدأ بالخطبة ولا يصلي ركعتين. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام يأتي يوم الجمعة إلى المسجد ويبدأ بالخطبة ولا يصلي ركعتين، ولو كانت واجبة لكان يبادر بصلاتها. ولكن يجاب عن هذا أيضا أن الخطيب لا يجلس بين الخطبتين إلا يسيرا لأجل الفرق بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ولأن الخطبة أيضا تابعة للصلاة، الخطبة تابعة للصلاة. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن خطبتي الجمعة بدل عن ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الجمعة 2 ركعات، والخطبة بدل عن ركعتين. الدليل الثالث مما استدل به قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه ودخل المسجد، قالوا ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين، ولكن هذا أيضا يناقش، وذلك لاحتمال أن كعبا رضي الله عنه حينما دخل المسجد لم يكن على طهارة، يعني دخل فجأة وبغتة، ومعلوم أن الركعتين لا تجب إلا على من كان متطهرا. كذلك أيضا من أدلتهم قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، فجلس أحدهم في الحلقة والآخر وراءها والثالث أدبر. قالوا ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا ركعتين. ويجاب عن هذا أيضا بأن هذا الحديث وهذه القصة قضية عين، فلعلهم صلوا وشاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذ لم يأمرهم. هذه أدلة من قال بعدم الوجوب، والقول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصلي تحية المسجد. وهنا مسائل مهمة تتعلق بتحية المسجد. أولا، المسألة الأولى، استثنى الفقهاء رحمهم الله من مشروعية صلاة ركعتين للداخل المسجد، استثنوا من ذلك مسائل، فقالوا يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين إلا في أحوال، أو مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الوقت وقت نهي، قالوا فيجلس ولا يصلي ركعتين، وهذا مبني على أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت إيش؟ النهي، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوقات الصلاة. فعلى هذا نقول القول الراجح أنها تفعل في وقت النهي، لأنها صلاة لها سبب، فيكون هذا الاستثناء لا معنى له. ثانيا أيضا قالوا مما يستثنى الداخل إلى المسجد الحرام، فإن تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا أيضا هذا الكلام تحية المسجد الحرام الطواف في إطلاقه نظر، بل يقال تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، أما من لم يرد الطواف وإنما دخل المسجد لانتظار صلاة أو تلاوة قرآن أو حضور حلقة علم أو ما أشبه ذلك، فتحيته كغيره أن يصلي ركعتين. إذن إطلاق بعض العلماء تحية المسجد الحرام ركعتان، نقول هذا الإطلاق فيه نظر. ثالثا أيضا مما استثنوه خطيب الجمعة، خطيب الجمعة قالوا إنه لا تشرع له أو لا يشرع أن يصلي ركعتين، وهذا صحيح، فإن المشروع لمن للخطيب يوم الجمعة أنه إذا دخل أن يقبل على الناس بوجهه وأن يسلم، ولا يشرع أن يجلس ويصلي ركعتين. ثالثا مما استثنوا، رابعا قالوا الداخل إلى مصلى العيد، فمن دخل مصلى العيد فلا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، فعلى هذا إذا كان لم يصلي قبلها ولا بعدها فلا يسن أن يصلي تحية قبلها ولا سنة بعدها. ولكن هذا أيضا هذا الاستثناء فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجلس حتى يحتاج إلى أن يصلي ركعتين، لأنه من حين دخل المصلى شرع في صلاة العيد، فهو كالإمام في صلاة الفرائض، إذا دخل المسجد يشرع في الصلاة ولا يشرع له أن يصلي ثم يقيم الصلاة. فهمتم ولا لا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد وكذلك في صلاة الاستسقاء أول ما دخل المصلى ماذا صنع؟ صلى، بادر بصلاة العيد وبصلاة الاستسقاء، فلم يجلس حتى يقال إنه لم يصلي ركعتين. وثانيا أيضا أننا إذا استثنينا الإمام فلا وجه لأن نستثني غير الإمام، أعني المأموم، لأنه لا يساوي الإمام، لأن الإمام إذا دخل فسوف يشرع في الصلاة، وأما المأموم فهو إذا دخل فسوف يجلس. وعلى هذا فتشرع تحية المسجد في مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. خامسا مما استثناه الفقهاء رحمهم الله: من دخل والإمام في مكتوبته بعد الشروع في الإقامة. من دخل، يعني من دخل وقد أقيمت الصلاة، فلا يشرع له أن يصلي ركعتين، بل يحرم عليه إذا أقيمت الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. شوف، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. وقول فلا صلاة يشمل عند بعض العلماء لا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرارا. أما ابتداء فواضح، بمعنى أنك دخلت المسجد ووجدت أن المؤذن قد أقام الصلاة، لا يشرع أن تصلي ركعتين، بل يحرم. وأما استمرارا فهذا فيه التفصيل، وهو إن كان المصلي للركعتين في الركعة الأولى قطعها ودخل مع الإمام، وإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، تمها خفيفة. واضح؟ إذن نقول هذا الذي استدام الفقهاء في بعضه نظر. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بتحية المسجد، ظاهر الحديث فليركع ركعتين، ظاهره أنه لا يجزئ أقل من ركعتين حتى ولو كانت الصلاة التي صلاها من الصلوات المشروعة، فلا يجزئ أقل من ركعتين. وبناء على هذا، هل يجزئ الوتر لو دخل المسجد، دخل المسجد بعد العشاء قال وأوتر، فهل يجزئ؟ نقول ظاهر الحديث أنه لا يجزئ، لكن قد يقال إن هذا أعني فليركع ركعتين، إن هذا خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، لأن الغالب أن التطوع، الغالب أن التطوع ركعتان. أيضا مما يدخل في ذلك، هل تجزئ صلاة الجنازة؟ يعني إنسان مثلا دخل المسجد صلى في مسجده ثم دخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة، فصلى صلاة الجنازة فأراد أن يجلس بعد الجنازة، فهل يكتفي بصلاة الجنازة عن التحية أو لا بد أن يصلي التحية؟ الجواب لا تجزئ، لأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود، والحديث نص في الركوع والسجود لقوله فليركع إيش ركعتين، فليركع، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع. ثالثا أيضا، هل يجزئ سجود التلاوة؟ الجواب لا يجزئ، حتى ولو قلنا إنه صلاة، حتى لو قلنا سجود التلاوة الصلاة ولو أحكام الصلاة فإنه لا يجزئ، لأنه ليس فيه ركوع ولا سجود. طيب أيضا، هل يجزئ لو صلى أربعا؟ الجواب يجزئ، لأن المراد ألا يقل عن ركعتين، يعني ألا ينقص عن ركعتين، فلو فرض أنه صلى الفريضة فإنه يجزئ بهذا. المسألة كم؟ حسب العدد. طيب، هل يكرر تحية المسجد إذا تكرر دخوله؟ يسأل خرج ثم رجع، دخل المسجد وجلس صلى ركعتين وجلس ثم بعد قليل خرج إلى المسجد ثم رجع، فهل يكرر التحية بتكرر الدخول؟ الجواب أن من خرج من المسجد فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج بنية الرجوع ويرجع عن قرب فلا يصلي تحية المسجد، لأنه لم يخرج خروجا منقطعا. مثال: إنسان جلس في المسجد ثم نسي كتابه في السيارة فخرج يحضر الكتاب ثم رجع، نقول هذا لا يلزم أن يصلي تحية المسجد، أولا لأنه لم يخرج خروجا منقطعا، وثانيا لأن الفاصل أو الزمن قريب ويسير. ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج لبيته لحاجة ثم رجع وهو معتكف أنه يصلي ركعتين. الحال الثانية أن يخرج بنية عدم الرجوع. شف، خرج بنية عدم الرجوع، قال يعني جلس في المسجد بعد الصلاة مثلا ثم أراد أن يذهب إلى بيته، ولما خرج من المسجد بخطوات لقيه رجل فقال ادخل معي المسجد لغرض، فيشرع له أن يصلي تحية المسجد حتى ولو لم يخرج، ولو لم يعني ينفصل عن المسجد إلا يسيرا، يعني ولو عاد قريبا. لماذا؟ نقول لأنه خرج بنية عدم الرجوع، خرج بنية الخروج المنقطع، خرج بنية الخروج المنقطع. فرجوعه الثاني إيش؟ ابتداء الرجوع واستئناف رجوع، ابتداء دخول في الأصح، رجوعه الثاني ابتداء دخول. الحال الثالثة أن يخرج بنية الرجوع ويطول الفصل، فيشرع له أن يصلي تحية المسجد. مثال: إنسان خرج ليحضر كتابا من سيارته أو ليجدد الوضوء، ولكن لما جدد الوضوء وجد شخصا عند الباب وجلس يتكلم ويسولف 10 دقائق، إذا أراد أن يدخل الآن يشرع أن يصلي إيش؟ تحية المسجد. إذن من خرج من المسجد ثم رجع فله 3 حالات: الحال الأولى أن يخرج بنية الرجوع ويعود عن قرب فلا يصلي لأنه لم يخرج خروجا منقطعا ولم يطل الفصل. الحال الثاني أن يخرج بنية عدم الرجوع فتشرع له التحية ولو عاد عن قرب، لأنه خرج خروجا منقطعا ورجوعه الثاني هو ابتداء دخول في الواقع. الحال الثالثة أن يخرج بنية الرجوع ويطول الفصل فيشرع له أن يصلي التحية، إلا أن العلماء استثنوا من تحية المسجد، من تكرار تحية المسجد لمن تكرر دخوله، استثنوا من ذلك قيم المسجد، يعني الفراش اللي في المسجد، يعني الفراش يدخل ويخرج، يحضر ماء، يحضر مكنسة وما أشبه ذلك. قالوا: ففي هذه الحال لا يلزم بأن يصلي التحية كلما دخل وخرج لمشقة ذلك. طيب، هل مسألة أخرى أيضا: من دخل المسجد وهو على غير وضوء، هل يلزم من دخل المسجد على غير وضوء أن يتوضأ؟ نقول: ظاهر الحديث أنه لا يلزمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا دخل أحدكم المسجد فليتوضأ وليصلي ركعتين، فإن كان على وضوء لزمه وإن لم يكن على وضوء لم يلزم، لكن عند القائلين بالوجوب الذين يقولون أنه واجب يلزم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالتحية: لو أنه دخل المسجد وجلس وطال الفصل ثم ذكر، يعني إنسان مثل دخل المسجد وأمسك مصحفا وصار يقرأ، بعد 5 دقائق قال: لم أصلي، ذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، هل يقوم ويصلي؟ الجواب: لا، لأنها سنة فات محلها وطال الزمن. لكن إذا ذكر عن قرب، لو مثلا أمسك المصحف ثم جلس ثم ذكر، يقوم، أما إذا طال الزمن وطال الفصل فلا يشرع. نعم، والله أعلم. إن كان على طهارة يصلي. يكفي ده. نعم. نعم، إذا دخل الرجل والمؤذن يؤذن، السنة أن يجيب المؤذن، أن لا يشرع في الصلاة، يكون واقفا، أي أن يجيب المؤذن ثم بعد إجابة المؤذن يصلي.